بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرابع: الإمام يجب أن يكون أفضل الرعية مطلقا لما تقدم في النبي عليه السلام. هذا المبحث الرابع من مباحث الإمامة، وهو في وجوب أفضلية الإمام من الرعية مطلقا. المقصود من الرعية الناس الذين هم دون الإمام، هو هذا واضح. لما بينا أن الإمام على نسق النبوة، وهي لطف خفي سلام لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو من أعلمه الله عز وجل، لأنها عصمة والعصمة لطف خفي، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. وبينا وجوب نصب الإمام. الآن يريد أن يبين هل يشترط أن يكون الإمام أفضل أم لا. لا شك أنه أفضل، أفضل الموجودين. لا بد أن يتمتع بجميع الكمالات، الكمالات الروحية، الكمالات الخلقية. من الشجاعة فهو أشجع أهل زمانه، من العلم فهو أعلم أهل زمانه، من الكمال هو أكمل أهل زمانه. لا بد أن يكون هكذا، وإلا لو كان مثلا في الناس أفضل منه مع فرض إمامته لكان لوجد تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقل. وإن كان هناك من يقول بأنه يجوز تقديم المفضول على الأفضل، وقد أشرنا إلى ذلك أو تكلمنا حول هذه المسألة في العديد من المناسبات، كما ذهبت إليه المعتزلة. المعتزلة مع اعترافهم بأن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل أهل زمانه من ناحية العلم، هو الأعلم، لأنه يستدل السلام ورحمة الله بالأعلمية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقباكم علي. القباء يحتاج إلى علم، بدون علم لا يمكن أن يقضي الإنسان. القباء يحتاج علي، أفقهكم علي، معنى الفقه أيضا يحتاج إلى علم. احتياج الناس إليه، هو لم يحتاج إلى أحد، الإمام ما احتاج إلى أحد، الكل يسأله وهو لم يسأل. على كل، فإذا لابد أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه مطلقا، وإلا لو كان فيهم من هو أفضل منه مع تقدمه يلزم تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا وسمعا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والمبدأ القرآني يقول بالتفاضل، وما أدري لماذا يخالفون هذا المبدأ. المبدأ القرآني لما يفضل ويقدم العلماء على غير العلماء، ويأتي شخص آخر ويجتهد مقابل هذا النص، فيقول يجوز تقديم المفضول على الفاضل. وهكذا في مسألة حكم العقل، العقل يحكم بلا بدية تقديم الفاضل على المفضول، لا بد أن يتقدم الفاضل على المفضول، الأفضل على الفاضل، لا بد أن يتقدم هكذا. الآن هناك التقدم، يعني أسباب التقدم كثيرة، يعني وأقسام التقدم كثيرة. هناك تقدم بالطبع، هناك تقدم مثلا بالمرتبة. الآن التقدم الرتبي، إمام الجماعة، هل رأيتم جماعة في الصلاة إمامهم خلفهم؟ أنت لما تأتم بالإمام في صلاة الجماعة، هل رأيت الإمام خلف المؤتمين أم أمامه؟ قدر. طيب، هل سمعت في يوم من الأيام تقدم طبيعي مثلا أن الاثنين تأتي قبل الواحد أم بعد الواحد؟ تقول واحد ثم اثنين، أو لا أنك تقول اثنان ثم واحد؟ تقدم طبيعي. هل سمعت أن المعلول يتقدم على علته؟ فإذن هناك تقدم، أقسام التقدم كثيرة، كلها يقرون بها، عجيب يعني، ومع ذلك يخالفون حكم العقل في هذه المسألة، أنه يجوز أن يتقدم المفضول على الفاضل، والعقل يحكم بالاستحالة وبالقبح، والشرع أيضا الدليل السمعي يحكم بذلك، فكيف هم يقدمون المال على كل أحد؟ قال الرابع، يعني المبحث الرابع، المبحث الرابع من أي مباحث؟ طيب انتبهوا شوي، لأنه يبدو إذا ما أكتب على السبورة بدون انتباه يصير، لازم تتابعون، لازم تكتبون ملحوظات كذا، عندك شغلة توضيحية، لأنه خاصة بالامتحان ما شاء الله معظمكم يحفظ لي أخ بصم، حتى ما أعرف أنه ناقل ولا ما ناقل، ما أدري، لما يحفظ لعبارة كتاب بصم ويجيب لي أخ بالنص والحرفية، ما أدري هذا ناقل ولا ما ناقل، فش يقولون أنتم، ينقل هذا ولا لا؟ طيب معناها اللي وأحسنها أنه ناقل. الرابع، الإمام، يعني المبحث الرابع، الإمام يجب أن يكون أفضل رعية مطلقا، جميع العلماء أو أفضل أهل زمانه، أفضل أهل زمانه مطلقا، لما تقدم في النبي نفس الدليل، النبي يجب أن يكون أفضل أهل زمانه من ناحية الكمال، كمال شخصيته، من ناحية عصمته، من ناحية أعلميته، من ناحية شجاعته، من جميع النواحي، وإلا من غير المعقول أنك تعهد إنسانا، تعهد منه في الصغر قضايا غير ملائمة للطبع الإنساني، ثم بعد ذلك يكون هو أفهم ويتنصب عليه إمام. نعم، أقول يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، أهل زمانه. لماذا يكون أفضل أهل زمانه؟ لأنه إذا لم يكن أفضل أهل زمانه، يعني أصلا الغاية من نصبه هم تنتفي، يسقط محله من القلوب، لأن الإمام مقدم على الكل، على جميع الناس، فلو كان فيهم في الكل، يعني في الناس، من هو أفضل منه، لزم تقديم المفضول على الفاضل، بمعنى أنه لو تسلم القيادة والرئاسة الدينية والدنيوية من هو ليس أهلا لها، وفي الناس من هو أفضل منه، لزم تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح من ناحية السمع وقبيح من ناحية العقل. الدليل السمعي يقول بوجوب تقديم الفاضل على المفضول، الدليل العقلي يقول بلزوم التقديم، فكيف نخالف حكم السمع وحكم العقل؟ الدليل السمعي كيف نخالف الدليل العقلي؟ على الفاضل وهو قبيح. تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا وسمعا. الدليل العقلي كما بينت لكم هناك أقسام للتقدم، والكل في جميع هذه الأقسام الكل يحكم بلزوم التقدم. الآن تقدم الواحد على الاثنين، تقدم شو؟ تقدم طبع. لا طبع طبيعية، يعني قضايا طبيعية. تقدم الرتبي، تقدم الإمام على المأمومين رتبة، تقدم المعلول على العلم، تقدم الجوهر على العرف. هذه أقسام سبق، دائما سابق. السلام ورحمة الله. وهو قبيح عقلا وسمعا، وقد تقدم بيانه في النبوة. يعني هناك كيف يمكنك أن تقدم إنسان عادي سواء الآن يقرأ رسالة عملية تقدمه على ابن عباس يصير، أو الآن إنسان في بدايته يقرأ كلامنا لفظ مفيد، الآن يقرأ كلامنا لفظ مفيد، هل يجوز أن تقدمه على سيبويه؟ هل يتقدم على هو ابن مالك؟ لا يتقدم على سيبويه، فكيف أنت تتقدم على سيبويه؟ يعني ما أدري كيف هذه الموازين تختلط. يعني حتى ابن أبي الحدين المعتزلي لو قيل له نحن نقدم أحد أفراد الرعية، أنت وزير، أنت كاتب للخزانة، أنت الأديب، أنت الخطيب، أنت كذا، هل نقدم شخص عامي من الشارع نقدمه عليه تقبل؟ عجيب يعني. نعم، هو أفضل منه لزم تقديم المفضول على الفاضل، وهو قبيح عقلا وسمعا، وقد تقدم بيانه في النبوة. هذا التقدم. أجمل أهل الزماني مسألة الجمال، لا لا، الكمالات الروحية والكمالات الأخرى، يعني هو المقصود به الكمال الروحي، لا مقتضى الخلق، لأنه ليس بيد الإنسان. يعني هم من ناحية الجمال، من ناحية جمالهم، جمالهم روحي لأنه إشراقاتهم روحية، ومن ناحية حتى إشراق الوجه. حتى الإمام علي يقولون آدم شديد الأدمة، شديد الأدمة يعني أسمر، شديد السمر أسمر، يعني هو هاي المسائل مسائل نسبية. الوجه العربي خاصة في الجزيرة العربية يختلف عن بقية الوجوه، يتميز، يعني يتميز بالسمرة، يتميز كذا، يتميز بهذه، ويتميز من ناحية التركيب، يعني تركيب الوجه. يسموه قمر، هم يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسأله عائش أيهما أجمل، أنت أم يوسف؟ قال يوسف أجمل لكني أملح. أكو واحد يعني بعبارتنا تلقيه ينقع بالقلب، هو أسمر يعني ما أدري شلون ملغمط وجهه، ما أقول لك إحنا نتكلم، يعني يدخل إلى القلب مباشرة، يهضمه القلب، يعني مع قطع النظر عن شكله العام. وتجد واحد مثل جميل، عيونه زرق، شعره أشقار، ووجهه أبيض مثلا، مدور، حلو، جميل، ها، لكن بارد، باهت، ما ينهضم، أثقل من نمر، يعني عايش. فالمسألة الملاحة، هم مليحين، لا ما هو يعني ما هو مهم، يعني الشكل المهم، المضمون، يبحثون عن اللب، يبحثون عن المضمون، لأنه هاي مسألة تتعلق بها قضايا كثيرة يعني اللي. وعلى كل الأحوال هم بنو هاشم يعني المشهور عنهم أو المعروف عنهم أنه أثامهم أو وجوههم جميلة يعني فيها جمال يعني من ناحية التركيب الخلقي يعني شوي جينتهم الوراثية جميلة يعني محسنة بها هذا حسن بها التطوير حسن. لكن أما أنه جميل على الإطلاق ما هو هناك ما يشترك يعني في منهم جميلين جدا يعني أوكي. ما شاء هذول ما شاء الله يجون وجوههم حلوة بس تجيب باهت ما ينجرع يعني ثقيل واحد يزوع المعدة مثل الحجر بالمعدة من ينزل واحد يفوت للمعدة بالحباء على يعني يفوت القلب كيف مباشرة. على كل في أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي عليه السلام وهذا ذكرناه مرارا وتكرار. كيف نعرف أن الإمام مباشرة بدون فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام علي؟ ما الدليل على ذلك؟ كيف نعرفه؟ هناك نص، هناك نص. النص هو عبارة عن ماذا؟ يعني حينما نقول نص من يعرف للنص؟ ما هو تعريف النص؟ لا مو هو النص، هو نص عليه الرسول، هو هذا نص. تعريف ما هو تعريف النص؟ تعرف النص هو مع ذلك هو أما القرآن وهو تعرف ما هو النص؟ هذا هو يسمى نصا. لا مولانا النص أنا أقول لك هو ما لا يحتمل الخلاف، هو ما لا يحتمل الخلاف. هناك ألفاظ لا تحتمل الخلاف وهناك ألفاظ تحتمل الخلاف، يعني حتى لو قلنا هذا كتابة من القرآن الكريم أو من السنة النبوية هناك نصوص لا تحتمل الخلاف لا تحتمل وهناك نصوص تحتمل التأويل. هذا هو النص. فلما نقول نص معناها أنه لا يحتمل أي خلاف. يعني مثلا لما أقول للذكر مثل حظ الأنثيين ماذا تعرف؟ هذا نص. ماذا تعرف؟ ماذا تعرف منه؟ أن نصيب الذكر ضعفي نصيب الأنثيين، صحيح أم لا؟ هل يحتمل خلاف؟ قل هو الله أحد يحتمل خلاف؟ فيها تأويل؟ ها؟ طيب. أما والذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة ماذا تفهم منه؟ شنو يمسكون بالكتاب؟ هذا من الظواهر. فهناك نص لا يحتمل الخلاف وهناك نص يحتمل الخلاف. هناك نص هذا هو المقصود بالنص، هذا ما لا يحتمل الخلاف، وهناك كلام يسمى ظاهر ولذلك يقولون يظهر الظاهر. الظاهر معناه تأويله هكذا. الذين يمسكون بالكتاب يعني هل معنى أنه أتمسك هيك بالكتاب يعني بالقرآن الكريم؟ هذا هو يمسكون بالكتاب؟ لا، أعتقدوا معنى هيك تمسكوا هيك. ليس هناك حبل ممدود حتى نمسك. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. ما هو التمسك؟ يعني تمسك الإمام هيك أو تمسك الكتاب هكذا، هذا هو التمسك. فإذا هناك نصوص لا تحتمل التأويل وهناك نصوص تحتمل التأويل يراد منه. لا، في مسألة الإمامة وردت نصوص لا سيما النصوص المتواترة، النصوص المتواترة لا تحتمل التأويل. نحن لما نتكلم بالنص معناه هذا لا يحتمل التأويل لا يحتمل الخلاف، هذا هو المقصود بالنص. والنصوص كثيرة ما شاء الله، كثيرة جدا. من ناحية الأفضلية لا شك أن مساوي المساوي مو مساوي. طيب الآن لما نأتي إلى قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم. طيب أول تعالوا ندعو هنا لو توقفنا حول هاتين اللفظتين هل يصح أن يدعو الإنسان نفسه؟ في الآية ماذا يقول؟ أنفسنا. هل يدعو نفسه؟ هذا الخطاب لمن موجه؟ الخطاب الخطاب مباشر للنبي. فقل تعالوا ندعو. ماذا ندعو؟ يعني ندعو أبناءنا وأبناءكم. الآن توجهت الدعوة إلى الأبناء من الطرفين. بعد ونساءنا ونساءكم توجهت الدعوة. طيب وأنفسنا وأنفسكم لمن توجهت الدعوة؟ أنفسنا هذا الضمير لمن يرجع؟ منا المتكلم. هل يدعو النبي نفسه؟ أنتم الآن هذا فهموها يعني هذا من ناحية الاستدلال. هل يدعو الإنسان نفسه؟ إذا حضرتك توجه خطاب إلى نفسك سماحة فلان ابن فلان أدعوك أنا ما يسمع. تدعو نفسك لا يمكن دعوة النفس أمر النفس لا يمكن. فإذا لمن توجه الخطاب؟ أنفسنا وأنفسكم. توجه الخطاب إلى من هو نفس النبي. من هو نفس النبي؟ ومن هذا؟ هو علي بن أبي طالب. طيب نفس النبي أكرم الموجودات أفضل الموجودات أم لا؟ أشرف الموجودات أم لا؟ فمن كان مساويا لهذه النفس ماذا؟ نفسها. فإذن هو نفس المرتبة فهو كنفس النبي صلى الله عليه وآله فهو الأفضل فهو الأفضل. هذا واحد. ثانيا ما في أبغى كل الأدب اسمع لما معي ما في دليل القرآن أفضل أمه في القرآن الكريم لا لا وأنذر عشيرتك مستقبل تسير. أما هذه شو يختلفون؟ شو يختلفون تسير؟ شو يختلفون؟ ما يطلعون مهما أقوى حجة أنا قلت ناقش هذه إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذا أنا ناقشها لكن أقوى حجة اللي عندهم داحظة ليست صحيحة. طيب ثانيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه لا يتمكن من دعوة نفسه لا يصح له أن يدعو نفسه معناه أنه احتاج إلى شخص يدعوه فاحتاج إليه أين؟ في المباهلة. هذه الآية في المباهلة في وفد نجران نصارى نجران وهذه القصة معلومة عندكم ومعروفة عندهم. فهو مساوي للنبي والنبي أفضل الموجودات وأشرف الكائنات ومساوي المساوي المساوي هاي انتهينا منها. وثانيا أن النبي احتاج إليه في المباهلة ولم يحتاج إلى غيره. ومن يحتاج إليه النبي لإثبات رسالة المعصوم. انتبه ترى البحث هذا صعب أن تفكر سهل يقول وأنفسنا وأنفسكم فلا بد يعني من الترتيب بطريقة معينة ما أدري معكم هنا طباش. خلينا نشوف كيف يعني من خلال المقدمة نوضح لكم. أن الرسالة السماوية رسالة الله، الدين الإسلامي دين معصوم أم ليس بمعصوم؟ أسألك أنت، تفهم هذا؟ نعم. طيب، فما هو الدليل على عصمته؟ ما هو الدليل على عصمة هذا الدين؟ لا، هاي من الشواهد. الدين الإسلامي هذا الدين الإسلامي معصوم من الخطأ والنسيان ومن الزيادة والنقصان. الآن حتى أبين لكم ما هو قصدي بهذا، أنا أتكلم عن الدين الإسلامي كدستور، وأتكلم عن الدين الإسلامي كرسالة. هذه الرسالة متجسدة بأي شيء؟ متجسدة بدستور هذه الرسالة. الدستور ما هو؟ عاد الدستور بما أنه متجسد بالدستور الخالد وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم ماذا يدل؟ أي دليل يدل على عصمته؟ ها؟ لا يأتيه الباطل، شايف؟ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل العزيز الحميد. هذا صحيح أم لا؟ القرآن الكريم إذن من إيه؟ القرآن الكريم من الله، هو دستوره، لا فيه بطلان باطل، ما فيه، لا من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من؟ نزل هذا القرآن، نزل من الله. إذن القرآن الكريم معصوم، أما أنه فيه زيادة وفيه نقصان، طبعا لا زيادة فيه ولا نقصان، من أين نفهم هذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ها؟ لا، لا زيادة فيها ولا نقصان، هذا من ناحية الشرح، هذا تنزيل العزيز الحميد تحت الآية. ما شاء الله. من؟ معناه يرد على الله. أنا عند يعني حسب ما يميل إليه طائفة. ها؟ لا، على كل الأحوال كائن من يكون، مع احترامنا للكل، هذا رد من يقول بزيادة أو نقصان القرآن الكريم، فهو رد على الله. عجيب، زيادة موجودة في القرآن، ما سمعنا بهذا في الملة. معناه القرآن كله يحتمل هذا، معناه كل القرآن، وهذا كلام فيه تشكيك، يعني هناك من ورائه كف تعبث بالخفاء للطعن بديننا. أخواني الله يخليكم، لا تنتبهون إلى مثل هذه القضايا، لأنه هاي في النتيجة تؤدي إلى التشكيك بكل شيء. يعني إذا كانت الآية من الآيات المحكمة هذه الآيات المحكمات مو آية متشابهة، من الآيات المحكمات إنا نحن نزلنا الذكر، لا تحتمل تأويل، من آيات المحكمات أم الكتاب. المتشابهات أنا ذكرت يعني اللي هي مجملات، عام مطلق خاص مقيد، هذه هي المجملات. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نحن إذا قلنا أن هذه الآية من الآيات المحكمة وهي يحتمل فيها التحريف، ما قيمة القرآن الكريم؟ من قال أنه بقية القرآن الكريم صحيح؟ لا يا أخي، المسألة في مسألة المتشابهات، في مسألة المتشابه. على كل نعم يباهله. وأيضا السيد عبد الله شبر في كتابه في التفسير، في تفسير شبر من قرأ المقدمة، يقول من قال بتحريف أو زيادة نقصان القرآن الكريم، زيادة أو نقصان القرآن الكريم، فهو على حد الكفر أو الشرك سواء. هذا من الشيعة السيد الخوئي وجميع علمائنا، هذا الكلام. على كل، فإذا القرآن الكريم هذا الدستور الإسلامي الخالد، هذا الدستور، هذا القانون محفوظ من الزيادة والنقصان وهو معصوم، لكن معصوم بما أنه منزل من العزيز الحميد الذي حمله وجاء به ونزله على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معصوم أم خاطئ يخطئ؟ من الذي أتى به؟ من الذي نزل بالقرآن الكريم؟ جبرائيل أم لا؟ مو روح الأمين نزل به على قلبك؟ مو هكذا الآية؟ ها؟ طيب جبرائيل معصوم أم لا؟ جبرائيل والذي نزل به على قلب النبي معصوم. أيوة. من هو؟ وهو جبرائيل عليه السلام. من أين أتى به جبرائيل؟ شو هذا التسلسل يعني؟ هذا من أين نقله؟ عن اللوح، عن القلم، هي سلسلة من المعصومين. فهمتم الآن؟ طيب، هذا هو القرآن، هذا هو التشريع، نزل به على قلب النبي، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي معصوم أم لا؟ لابد أن يكون معصوم. النبي مبين، وهو جبرائيل. إذن والذي نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أيضا وهو جبرائيل، والنبي صلى الله عليه وآله معصوم أيضا. وظيفة النبي ما هو؟ التبيين، البلاغ والتبيين. ووظيفة النبي البلاغ والتبيين. طيب، وظيفة النبي بلاغ وتبيين، يوضح للناس ويبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده، صحيح أم لا؟ طيب، والحافظ والإمام، عليه السلام هو حفظ حفظ شو؟ حفظ الدين يعني من التحريم. هو الحفظ، هو الحفظ من أين الحفظ؟ والصيانة، هذا حفظ وصيانة. هو حافظ، حافظ للشرع. إذا حافظ للشرع شو؟ هو الحفظ والحافظ المعصوم. الحافظ معصوم. الآن في بحثنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج إلى أمير المؤمنين، شفت الآن كيف هي سلسلة مترابطة، هي سلسلة مترابطة. هذه العصمة نرجع، هذه العصمة من الذي يعرفها؟ هي لطف، كيف شلون ترجع العصمة؟ لطف خفي لا يعلمها إلا الله، أو من أطلعه الله على هذه العصمة. ومن أطلعه الله على هذه العصمة منه؟ النبي أو المعصوم. خلاص، فإذا كيف نحن الآن يحتاج النبي إلى هذا المعصوم في مسألة، في مسألة المباح؟ هذا احتياج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، لأنه قلت لكم لا يحق للنبي أو لا يصح أن يقول ادعو، يعني يدعو نفسه، دعوة نفسه لا تصح، فدعا غيره. ومن هو غيره؟ دعا عليا، وعلي مساويه، ومساو المساوي مساوي، إذن مساوي الأفضل أفضل. فهمتم الآن كيف هذه العملية يمكننا الاستدلال بها بهذه الكيفية؟ طيب، ومساوي الأفضل أفضل، نقرأ يعني سفهمت ما هو النص المتواتر. نرجع إلى هذا، قال للنص المتواتر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه أفضل أهل زمانه، أفضل زمانه، أفضل أهل زمانه. لماذا أفضل أهل زمانه؟ لأنه مساوي للنبي، والنبي أفضل. من أين عرفنا أنه مساوي النبي؟ من قوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم. ومساوي الأفضل أفضل، ولاحتياج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه في المباهلة. النبي احتاج إليه في المباهلة أم لم يحتاج؟ احتاج إليه، لأنه لا يصح أن يدعو نفسه. نعم، ولأن الإمام عليه السلام يجب أن يكون معصوما. كيف احنا عرفنا أنه معصوم؟ كيف هذا التسلسل الطبيعي الذي أخذناه؟ يجب أن يكون معصوما، ولا أحد من غيره ممن أدعي له الإمامة بمعصوم إجماعا، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الذين تسلموا الخلافة من بعد علي ومن بعد الحسن بمعصوم أبدا بالإجماع، بالإجماع. أن بيعة أبي بكر فلت وقى الله شره، أو أن لي شيطانا يعتريني، الذي له شيطان يعتريه معصوم؟ لا. أقيلوني بيعتي فلست بخيركم، هذا لا ليس معصوم. بينما هل تجد أن الإمام علي يقول لست بخيركم؟ ما قال أقيلوني بيعتي، قال أن لي شيطان يعتريني، قال لولا عمر لهلك علي، أم القضية معكوس؟ قال لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حفص مثلا. أحسن. نعم، ولأن الإمام عليه السلام يجب أن يكون معصوما، ولا أحد من غيره من هؤلاء الذين ادعوا الإمامة وتسلموا الخلافة من بعده، ليس الإمام بل الخلافة، تسلموا الخلافة من بعده، هؤلاء كلهم ليسوا بمعصومين بالإجماع، ممن دعي له الإمام بمعصوم الإجماع فيكون هو الإمام. ولأنه أعلم لرجوع الصحابة في وقائعهم، كل الوقائع التي لا يعلمون حكمها. الأحكام، كثير من الأحكام كانوا يجهلونها، كانوا لا يعرفونها، حتى أن قولة عمر مشهورة: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن. بس كان يقول: لا يفين أحد منكم وعلي في المسجد. كان يحرض الصحابة على عدم الفتوى وعلي في المسجد. عمر، هذا قول عمر، ليس قولي ولا قول واحد غير، قول عمر هذا. كان يمنع الصحابة من الفتيا في المسجد مع وجود علي: لا يفتين أحد منكم وعلي في المسجد. هذا دليل على ماذا؟ على علم الإمام، لأن الفتوى تحتاج إلى علم. العلم من إيه؟ معناه أنه أعلم. وكم معضلة وكم مشكلة من المشاكل التي واجهتها الخلافة، سواء كانت على الصعيد السياسي، بحيث لولا كلام أمير المؤمنين لذهبت الدولة الإسلامية بما فيها، انتهت، خاصة في معركة الروم. نصيحة أمير المؤمنين لعمر حينما أراد أن يخرج عمر ويدعو الناس إلى الجهاد ويخرج ويلاقي جيش الروم على تخوم الشام، عمر مو معاوية، عمر، أنا أقول عمر، أيام خلافة عمر قبل أن تفتح الشام، أيام خلافة عمر لما أراد أن على تخوم الشام وما تلاها، أراد الخروج إلى قتال الروم، فقال: ادعوا جميع الناس، كل الناس خليهم يلتقون وياي وأنا أخرج. كلهم وافقوا عمر على هذه القضية أنه أخرج. فقال له أمير المؤمنين: لا، كيف أنت تخرج؟ كيف تخرج من دار الخلافة؟ كيف تترك مقر الخلافة فاضي خالي؟ كيف تتركه خاليا؟ أنت إذا سمع بك ملك الروم أنك خرجت بجميع الناس، هو أيضا يخرج بجميع الناس. طيب لو انتصر عليك ماذا؟ انتهت الدولة. لو قتلك انتهت الدولة. لا، أنت مكانك وضع الناس للخروج حتى يكون لك شوكة وهيبة. ذاك خرج، أنت ما تخرج له، أنت مكانك قاعد. النتيجة أخذ برأي أمير المؤمنين وانتصر. فلولا هذه الكلمة من علي، ولولا هذه النصيحة من علي عليه السلام، لذهبت الدولة الإسلامية. راجع التاريخ، راجع التاريخ وشوف. على كل الأحوال، ولأنه أعلم لرجوع الصحابة في وقائعهم في جميع الأمور الطارئة، سواء كانت الفقهية، سواء كانت الاقتصادية، السياسية، كلها كانوا يرجعون إلى أمير المؤمنين عليه السلام. لكنه هل رجع إليهم؟ هل استشارهم في شيء؟ هم الذين كانوا يستشيرون. نعم. ولم يرجع هو إلى أحد منهم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقضاكم علي عليه السلام. أقضاكم علي ماذا؟ القضاء يحتاج علم، بدون علم ما في قضاء. يعني هناك قاضي وهناك أقضى، هذا من باب التفضيل. أقضاكم علي، والقضاء يستدعي العلم، لا بد أن يكون القاضي عالما، ولأنه أزهد من غيره حتى طلق الدنيا ثلاثا. يا دنيا لي تشوقت، أن بي تعرفت، هيهات هيهات، أنتم الخطباء، هيهات هيهات هيهات، ما شاء الله دورج عليها. نعم، أقول دورج سيدنا الله. أقول: لما فرغ من شرائط الإمامة شرع في تعيين الإمام، وقد اختلف الناس في ذلك. اختلفوا على طوائف، وهاي مصيبتنا، وهاي الأمة الإسلامية: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعده، لا ضلال بعد هذا الضلال. هنا الخلاف، هنا اختلفوا، بأي شيء اختلفوا؟ لا مولانا ما تمسك. لا ما أفكر. ما تمسكوا. لو تمسكوا ما كانوا 50 فرق. ما تمسكنا مولانا. لا لا. لا اسمح لي. في هناك خلاف لا هذا خطأ. إحنا ما نقول به. لا لا. أولا مو بين علماء مولانا. تسمعني من ضلل صاحبه هو بعد هذا ضلل فلان وهذا ضلل فلان المفروض أقل شيء شوي يعني يكون عندنا وازع ورادع ديني يعني حقيقة ما أحب أتكلم حول هذا الموضوع وأتحفظ جدا على هذا الموضوع حتى لا أحسب على طائفة دون طائفة أخرى لكن مسألة عقل المسألة فهم المسألة أخلاق يعني الاختلاف في الفتوى لا يعني الاختلاف بالمبدأ العام لا ولا بسمح ما أنا أقول حتى لا أحسب على شخص على حتى لا أحسب على شخص يعني ربما أنا وإياك أختلف على مسألة من المسائل على قضية من القضايا الاختلاف نابع من قضايا عقلية لأنه إحنا مسألتنا الآن معظم الأحيان مسألة الفقه والأصول توقعنا في مطبات خطيرة من غير ما يعلم الكثير من الناس في هذه المسألة يعني هناك فتاوى مبنية على مسألة الاحتياط طيب الاحتياط هذا الاحتياط ما هو وجوبي هذا الاحتياط لأنه مبني على ماذا مبني على آراء بعض الفقهاء يعني من باب الأخلاق الالتزام بما أفتى به الشيخ الحلي من دون دليل وإنما من باب الاحتياط التزم بالاحتياط لكن لا دليل له لا دليل حتى دليل على الاحتياط ما فيه وإنما من باب الاحتياط أفرض جاء من بعد الشيخ الحلي أفرض فتمسك بما تمسك به الشيخ الطوس مع العلم أن فتوى المجتهد على مجتهد ليست بحجة بل فتوى مجتهد على مقلدين غيره ليست بحجة فتوى المجتهد على مقلدي حجة أما على بقية الناس ليست بحجة عرفت عيني شنو؟ طيب لو فرضنا 20 واحد من الفقهاء أجمعوا على حكم مسألة من المسائل من باب الاحتياط يعني الآن الدليل يدل على حرمة ما نقول حتى ما أحسب شيء لعمه هذا شيء حتى أقول أن